الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وأصيلا. يا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Thank you. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله